مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت نداء الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللطم. مثل الغمامات أن سار سائرتها تقيه حر وطيس للهجير حميد. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما الصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. ظن الحمامة وظن لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن حال من الأطم. مسامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كم أبرأت واصبا باللمس راحته، وأطلقت هاربا من رذقات اللمم. وأحيت السند الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.